بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. أنواع الدلالة الوضعية. سبق أن بحث المنطقي إنما هو في المعاني والمعقولات، ولا يبحثون فيه في الألفاظ، لأن البحث في الألفاظ هو مبحث نحوي صرفي بلاغي. اللغة هو الذين يشتغلون ببحث فيه في الألفاظ. ولما كانت هذه المعاني المعقولات لا يمكن التعبير عنها إلا بلفظ، حينئذ بحث المناطق في الألفاظ تبعا للاستقلال، فبحثهم هنا يعتبر تابعا لما يذكره النحاة أو يذكره الصرفيون أو البيانيون. ثم أبحاث مشتركة، وثم ما يزيد المناطق ببعض الاصطلاحات مما فردوا به عن أهل اللغة. هنا البحث في الدلالات هذا مشترك، يبحثه الأصوليون ويبحثه البيانيون وكذلك المناطق، بحث لغوي وليس بمنطقي صرف، إنما لهم بعض الاصطلاح الذي يختصون به دون غيره. في أنواع الدلالة الوضعية، خص نوعا من أنواع الدلالة، وأنواع الدلالات ست، محصورة في ستة أقسام. دلالة أولا تعريفها: كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم بالفعل أم لا. كون أمر يعني وجود شيء، وهو الدال، الأمر الأول هذا الدال، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. أمر الآخر هو المدلول، فعندنا دال وعندنا مدلول، كما تقول الأسد مدلوله الحيوان المفترس، لفظ الأسد دال والمدلول حيوان مفترس، وعندنا دال وعندنا مدلول. سواء فهم بالفعل أم لا، يعني لا يشترط في كون الدال دالا أن يفهم بالفعل، بحيث إذا لم يفهم حينئذ ينتفي عنه وصف الدلالة، لا، يكون دالا ولو لم يفهم منه أحد شيء، لأن الوصف لذات اللفظ، لذات اللفظ. لو قال قائل أسد ولم يفهم منه أحد شيء، حينئذ هل انتفى كون الأسد دالا؟ نقول لا، لا يشترط في كونه دالا أن يفهم بالفعل، بل قد يكون مفهوما بالفعل وقد يكون مفهوما بقوة. إذن كون أمر هو الدال بحيث يفهم منه أمر آخر وهو المدلول، سواء فهم بالفعل أم لا. والدال ينقسم إلى قسمين: لفظي وغير لفظي، يعني إما أن يكون لفظا وإما أن لا يكون لفظا، هذان القسمان رئيسان ولا ثالث لهما، قسمان رئيسان ولا ثالث لهما. وكل واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فثلاثة في اثنين ستة، ولذا قلنا أقسامها ستة، ومبحث المناطق في واحد منها. وغير اللفظ إما دال بالعقل كدلالة التغير على الحدوث، كما ذكرناه بالأمس، دلالة التغير على الحدوث كونه لم يكن ثم كان، نقول هذا دلالة عقلية. أو بالعادة التي تسمى دلالة طبيعية، دلالة طبيعية ويعبر عنها بالدلالة العادية، كدلالة المطر على النبات، إذا وجد المطر حينئذ عادة أنه يوجد الماء، يوجد النبات ولو لم يوجد بالفعل، حينئذ نقول المطر وجوده دال على وجود النبات، هذا هو المعتاد وليس بلازم ولكنه معتاد، حينئذ صارت هذه الدلالة دلالة طبيعية. والحمرة على الخجل، إذا خجل الإنسان كان عنده حياة يحمر وجهه، بس كذلك حينئذ نقول هذه دلالة لكنها طبيعية ليس فيها لفظ، ليس فيها لفظ. والصفرة على الوجل خوف، حينئذ يصفر وجهه، نقول هذه دلالة لكنها دلالة غير لفظية، إذن هذه دلالة طبيعية. أو بالوضع يعني التعارف، وضعه أو العرف أو الاصطلاح الخاص بين الناس، قالوا كدلالة الإشارة باليد مثلا على نعم أو لا، أو دلالة، قل هذه دلالة غير لفظية. ماذا تفهم أنت؟ تفهم الإشارة بالإشارة قم، إذا أشار من سفل إلى علو أو من علو إلى سفل معنى أجلس، نقول هذه الدال الإشارة دال، والمفهوم منه الأمر بالجلوس أو بالقيام، حينئذ نقول هذه دلالة لكنها دلالة غير لفظية. هذه ثلاثة الأنواع لا بحث للمناطق فيها البتة، وإنما يبحثون في الدال اللفظ في نوع واحد منها. واللفظ يعني الدال من لفظ إما دال بالعقل كدلالة اللفظ على وجود اللفظ من وراء الجدار، قالوا اللفظ قد يدل دلالة عقلية، متى؟ إذا سمع شخص يتكلم من وراء الباب مثلا تعلم أنه حي، كذلك لماذا؟ ما الذي دلك على أنه حي ليس بميت؟ كونه تلفظ، كونه تكلم، حينئذ نقول هذه دلالة لفظية دلت بالعقل على حياته على وجوده، فهو حي ليس بميته. أو بالعادة يعني لفظ وضع في العادة ليدل على شيء آخر، أح، قالوا هذه دلالة على وجع الصدر، حينئذ هذا اللفظ أح بضم الهمزة إسكان الحاء يدل على وجع الصدر. أو بالوضع كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، هذه ثلاثة أنواع للدال اللفظي، إما بالعقل كدلالة اللفظ على حياة من وراء الجدار الذي تكلم، أو بالعادة الطبيعية كدلالة أح على وجع بالصدر، أو دلالة لفظية كدلالة الأسد على الحيوان المفترس. هذه ثلاثة أنواع، المناطق يبحثون في النوع الثالث فقط، وأما الدلالة اللفظية العقلية أو الدلالة اللفظية الطبيعية أو العادية لا بحث للمناطق فيها. حينئذ هذا الفصل عقده لبيان هذا النوع دلالة الوضعية، ولذلك قال في أنواع الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية من حيث هي قسمان، دلالة وضعية عقلية كما ذكرنا في المثال السابق دلالة التغير على الحدوث، أو دلالة وضعية لفظية كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، لكن أراد بهذا الفصل الدلالة الوضعية اللفظية، ولذلك قال الدلالة اللفظ في البيت، فنقيد الترجمة بما ذكره في البيت، ونقيد البيت دلالة اللفظي هذه مطلق يشمل ثلاثة أنواع نقيده بالترجمة، فكل منهما نجعله قيدا للآخر. فصل في أنواع الدلالة الوضعية، فصل في أنواع الدلالة الوضعية. قال رحمه الله: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. دلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تطابق أو دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. هذه مشهورة حتى في باب المعتقد، نقول أسماء رب جل وعلا تدل على صفات بأنواع الدلالات الثلاث كما ذكر ابن قيم وغيره. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، دلالة اللفظ قلنا نقيده بالترجمة أي دلالة اللفظ الوضعية على ما وافقه، على ما وافقه ما هنا بمعنى المعنى، يعني الاسم الموصول يصدق على لفظ المعنى، على المعنى الذي وافقه يعني وافق اللفظ بأن وضع له ذلك اللفظ لا لأقل منه ولا لزائد عليه. إذا دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له في لسان العرب حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على المعنى الذي وافقه يعني وافقه اللفظ بأن لم يكن المعنى زائدا على ما دل عليه اللفظ ولا أقل منه، نقول هنا دل اللفظ على تمام ما وضع له في لسان العرب، هذا يسمى ماذا؟ دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. إذا اللفظ إنسان صدق على المعنى كله، حيوان ناطق، لا نقول الإنسان هو الحيوان فقط دون ناطق، ولا نقول الإنسان هو ناطق فقط دون حيوان، وإنما المعنى الذي وضع له في لسان العرب هو اصطلاح خاص، لكن هم يمثلون بهذا حيوان ناطق. فمتى ما دل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له دون زيادة أو أقل نقصان حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له يعني في لسان العرب كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ، يعني الذي تفهمه أنت مدلول له هو المعنى الذي وضع له اللفظ، كما ذكرنا كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. يدعونها أي يسمونها، يسمونها يعني المناطق، دلالة المطابقة من إضافة المصاحب للمصاحب، دلالة المطابقة لمطابقة الدال للمدلول. لماذا سميت دلالة مطابقة؟ قالوا إذا تطابق النعلان، إذا طابق النعل النعل، إذا توافقا حينئذ نقول تطابقا، وهنا وافق اللفظ المعنى فتطابقا حصلت المطابقة. طابق النعل النعل يعني لم يزد أحدهم عن الآخر، سويا، حينئذ حصل بينهما توافق. كذلك اللفظ والمعنى حصل بينهما توافق، لم يزد اللفظ حيث دلالة على المعنى ولم ينقص المعنى عن اللفظ. لمطابقة الدال للمدلول يعني اللفظ والمعنى، مطابقة الفهم للوضع اللغوي. ثم قال وجزئه تضمنا، هذا النوع الثاني وهو دلالة التضمن، دلالة التضمن. وإذا فهم دلالة التضمن تفهم على جهة التأكيد دلالة المطابقة. دلالة التضمن هنا قال وجزئه بالخفض بالجر عطفا على قوله دلالة اللفظ على ما، ما على ما، ما اسم منصوب بمعنى الذي، إذا دل اللفظ على المعنى الذي وافقه فهي دلالة مطابقة، فإذا دل اللفظ على جزئه، جزء ماذا؟ جزء المعنى الذي وضع له في لسان العرب، وهذا إنما يتأتى في المعاني المركبة، يعني اللفظ قد يكون معناه مركب، فإذا أطلق اللفظ وأريد بعض المعنى دون كله دون تمامه حينئذ نقول هذه دلالة تضمن، كما يذكر في اسم الرحمن أنه يدل على الذات فقط بدلالة التضمن، ويدل على صفة الرحمة فقط دون الذات بدلالة التضمن، ويدل على الذات المتصفة بصفة الرحمة بدلالة المطابقة. واضح هذا؟ اسم الرحمن علم على رب جل وعلا له معنيان، يعني معناه مركب، ذات متصفة بصفة الرحمة هذا معناه الذي وضع له في لسان العرب، الرحمن ذات متصفة بصفة الرحمة. فإذا دل اللفظ وأردت بإطلاق اللفظ الذات مع الوصف كلاهما معا حينئذ نقول هذه الدلالة مطابقة، لأن اللفظ أطلق وأريد به المعنى تمامه الذي وضع له في لسان العرب. إذا أردت الذات فقط الرحمن الذات حينئذ نقول هذه الدلالة تضمن، لأن اللفظ هنا أطلق وأريد به جزء المعنى لا تمام المعنى، هذا ما يسمى بدلالة التضمن. وجزئه يعني ودلالة اللفظ على جزئه يعني جزء المعنى الذي وافق اللفظ، يدعونها تضمنا يعني دلالة تضمن. جزئه قلنا معطوف على ما، وتضمنا معطوف على دلالته، هذا ما يسمى العطف على معمولين لعاملين مختلفين، وفيهما فيه خلاف بين النحاة. إذن دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له تضمن، وهذه لا تكون إلا في المعاني المركبة، في المعاني المركبة. مثالهم المشهور كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، ما معنى الإنسان؟ قالوا حيوان الناطق. دلالة الإنسان على الحيوان فقط هذه دلالة تضمن، لأن اللفظ أطلق وأريد به جزء المعنى لا تمام المعنى. دلالة الإنسان على الناطق فقط دون لفظ الحيوان نقول هذا أطلق اللفظ وأريد به جزء المعنى، فهي دلالة تضمن، دلالة تضمن. أو الأربعة على الواحد، الأربعة إذا أطلق وأريد به الواحد أو الاثنين أو الثلاث حينئذ نقول هذه دلالة تضمن. إذا أطلق الأربعة وأريد به تمام اللفظ أربعة العدد حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة. وما لزم فهو التزام، وما لزم يعني، وأما دلالة اللفظ على ما يعني على المعنى اللازم الذي لزم معناه، الذي لزم معناه. هنا دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام المعنى لا يؤخذ من أو اللازم أو ما أو دلالة الالتزام المعنى لا يؤخذ من المعنى الموضوع له في لسان العرب، وإنما هو أمر خارج عن مسمى اللفظ، فاللفظ يطلق ويراد به المعنى، حينئذ يطلق اللفظ ولا يفهم منه المعنى بجهة دلالة الالتزام، وإنما يفهم من خارجه كدلالة الأربعة على الزوجية. أربعة في لسان العرب وضع للعدد، هذا أربعة. كونه زوجا وهو ما قبل القسمة على اثنين أو قبل الانقسام، نقول هذا أخذ من ماذا؟ من خارج وهو العقل. وأما اللفظ وما وضع له لا يفهم منه الزوجية، كما أن العدد واحد فرد لا يفهم منه الفردية، وإنما هو شيء خارج عن مسمى اللفظ. لذلك قال وما لزم فهو التزامه، وما يعني المعنى اللازم الذي لزم معناه، لزم معناه يعني لزم معنى اللفظ، لزم معنى اللفظ. إذا أطلق اللفظ فهم معناه المطابق له في لسان العرب، ثم يلزم من هذا المعنى كذا وكذا. فإذا أطلق لفظ الأربعة فهم منه المعنى المراد في لسان العرب، لكن الزوجية هذا أمر خارج عن مسمى اللفظ، هذا يسمى دلالة التزام. ومنه ما ذكره ابن القيم في اسم الرحمن، فإنه يدل على صفات أخرى ليست من ذات اللفظ كالحياة والعلم والقدرة، هذه كلها يلزم لي وصف الرحمن، كما نقول ذات متصفة بالرحمة، إذن الذات هذه لا تكون إلا حية، لابد من وصفها بالحياة، ولابد من وصفها بالقيومية، ولابد من وصفها بالكبرياء والملك إلى آخره. حينئذ نقول هذه الصفات لازمة لاسم الرحمن، ولذلك الخلاف بينهم هل اسماء الرب جل وعلا مترادفة أو متباينة ينبني على مثل هذه دلالات الأنواع. إذن نقول دلالة التزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه، دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه، لازم له لزوما ذهنيا. إذن المعنى الذي فهم من اللفظ ليس هو المعنى الذي وضع له في لسان العرب، بل هو شيء آخر يسمى لازم، والملزوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم. الأسد الحيوان المفترس يلزم منه ماذا؟ يدل على الشجاعة، شجاعة هذه مأخوذة من خارج. أما اللفظ حيوان مفترس لا يلزم أن يكون شجاعا، قد يفترس ويكون جبانا ولا يكون شجاعا، لكن كونه شجاعا هذا خارج عن مسمى اللفظ. لفظ الشجاعة لم يدل عليها لفظ الأسد، وإنما لفظ الأسد وضع في لسان العرب ليدل على الحيوان المفترس، حينئذ دلالته على الشجاعة من أين أخذناها؟ نقوم من خارجه، وهو لازم للمعنى المطابق له. والأربعة على الزوجية، ودلالة العمى على البصر، إذا قيل فلان أعمى ما معنى الأعمى؟ يعني العمى سلب البصر، عدم البصر. إذا قيل أعمى يلزم منه أن تفهم معنى البصر، لأنك لا يمكن أن تصفه بالعمى إلا إذا أدركت معنى البصر، فتفهم أولا البصر ما هو، ثم سلب هذا البصر هو العمى. حينئذ لفظ أعمى دل على معنى البصر، لكن هل وضع لفظ أعمى للبصر؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه متناقض، لا يمكن أن يكون أعمى ومفهومه البصر. حينئذ نقول ما معنى أعمى؟ هو عدم البصر، ليس مبصرا، إذا لابد أن تفهم معنى كلمة بصر. حينئذ نقول لفظ بصر أو معنى البصر لازم خارج عن معنى كلمة أعمى، لا يمكن أن تفهم المعنى المطابق للفظ أعمى إلا إذا فهمت معنى البصر، هذا يسمى ماذا؟ دلالة التزام. فمعنى البصر خارج، ليس هو المعنى الذي وضع لفظ أعمى له في لسان العرب، وإنما المعنى هو عدم البصر، هذا معناه في لسان العرب، عدم البصر يعني نفي البصر، سلب البصر. ما هو البصر؟ لا يمكن أن تسلبه إلا إذا عرفت معنى البصر، فصار إدراك معنى البصر لازم خارج عن مسمى أعمى. هل وضع له في لسان العرب أعمى مفهوم من حيث المفهوم المطابق له معنى البصر؟ الجواب لا. اللازم عندنا لازم وملزوم، المعنى المطابق هذا ملزوم، والخارج هذا يسمى لازم. ما هو اللازم؟ اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، يعني لا يوجد هذا الشيء إلا ويوجد معه اللازم. ما هو اللازم هنا؟ معنى البصر. ما هو الملزوم؟ عدم البصر، عندنا ملزوم ولازم لا يلتبس عليه. الملزوم هو المعنى المطابق سلب البصري، لازمه إدراك معنى البصر. اللازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول اللازم في الذهن والخارج معا، لازم في الذهن والخارج معا، يعني في الذهن وفي الخارج، كدلالة الأربع على الزوجية. عرفنا الزوجية المراد بها الانقسام إلى متساويين، يعني ما يقبل القسم على اثنين، انقسام إلى متساويين نقول هذا زوج. طيب الأربعة في العقل في الذهن يلزم منه أن يكون زوجا، وفي الخارج كذلك هو زوج. إذن اللازم هنا اتحدا في الذهن وفي الخارج معا. ثاني اللازم في الذهن دون الخارج، يعني فقط في الذهن، أما في الخارج لا وجود له، كالمثال الذي ذكرناه الأعمى أو العمى عدم البصر يلزم منه إدراك معنى البصر، لكن هل هو موجود في الخارج؟ لا، لأنك تقول زيد من الناس أعمى، كيف تفسرها؟ زيد من الناس أعمى، حينئذ لا تفهم معنى أعمى وصفه بالعمى إلا إذا أدركت أنه مبصر. في الخارج هل هو مبصر؟ لا، وإنما هو أمر ذهني فقط، فهذا لازم في الذهن ولا وجود له في الخارج، لأن المصدق واحد ولا يمكن أن يكون أعمى مبصر إلا إذا افترق العين مبصرة وعين مسلوبة. أما إذا كان بوصف العينين حينئذ نقول يمتنع أن يوصف بالعمى والبصر في وقت واحد، وأنت لا يمكن أن تدرك معنى العمى إلا إذا أدركت معنى البصر، حينئذ اللازم يكون في الذهن فقط لا وجود له في الخارج. الثالث اللازم في الخارج فقط، اللازم في الخارج فقط، قالوا هذا كدلالة الغراب على السواد. في العقل لا يلزم أن يكون الغراب أسود، قد يكون أبيض قد يكون أحمر لا مانع، لكن في الخارج لا يوجد إلا أسود، هذا لازم له. إذا أطلق لفظ الغراب صرف من حيث اللون لا إلى السواد، وهذا لازم له لا ينفك عنه، لكن هل هو لازم عقلي؟ الجواب لا. الثالث هذا لا يسمى دلالة التزام عند المناطق، الذي لا وجود للذهن من حيث اللزوم عدمه، هذا لا يسمى دلالة التزام عند المناطق، وإنما يختص بالأول والثاني، لابد أن يكون لازما في الذهن سواء كان لازما في الخارج كالزوجية للأربعة أو ليس بلازم في الخارج كالبصر للعمى. ولذلك قال إن بعقل التزم، دلالة التزام ما هي؟ وما لزم معناه وما لزم فهو التزام، متى؟ إن بعقل التزم، يعني إن التزم هذا اللازم في العقل، الباء هنا بمعنى فيه، يعني لابد أن يكون اللازم ذهنيا بقطع النظر عن كونه موجودا في الخارج أو لا. إن بعقل، إن هذا حرف شرط حذف جوابه، وبعقل يعني العقل المراد به الذهن، القوة المدركة التي يعبر عنها بالنفس كما ذكرناه بالأمس. إن بعقل يعني في عقل التزم، يعني ذلك اللازم. إذن دلالة الالتزام نقول هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، سواء وجد هذا اللازم في الخارج أو لا. إن لم يكن اللازم لزوما ذهنيا بل كان في الخارج فقط فلا يسمى دلالة التزام، فدخل في هذا القيد إن بعقل التزم نوعان من اللزوم. إذن هذه أنواع الدلالة الوضعية ثلاثة أقسام، دلالة المطابقة ودلالة تضمن ودلالة الالتزام، وهذه تطبق حتى على اسماء الرب جل وعلا كالعليم الرحمن الرحيم إلى آخره، تدل بدلالة المطابقة على الذات مع الوصف. فإذا أريد الذات مع صفة العلم من لفظ العليم فهي دلالة مطابقة، إن أريد به الذات فقط دون الصفة أو الصفة دون الذات حينئذ نقول هذه الدلالة تضمن، إن أريد دلالة العليم على الحياة ونحوها من الصفات حينئذ نقول هذه الدلالة التزام، دلالة التزام، واضح هذا؟ ثم قال فصل في مباحث الألفاظ، في مباحث الألفاظ يعني في المسائل التي يبحث فيها عن الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب ونحو ذلك فالجزئية والكلية. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.